الدرس الرابع. يوسف: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالي، كيف حالك؟ لعلك بخير. يوسف: الحمد لله. أين أبوك يا إبراهيم؟ إبراهيم: ذهب إلى السوق. يوسف: وأين أمك؟ إبراهيم: ذهبت إلى خالتي زينب. يوسف: وأين إخوتك؟ إبراهيم: ذهبوا إلى الجامعة. يوسف: وأين أخواتك؟ إبراهيم: ذهبنا إلى المدرسة. يوسف: أما ذهبت إلى المدرسة اليوم؟ إبراهيم: بلى، ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى. يوسف: لماذا رجعت؟ إبراهيم: رجعت لأنني مريض. يوسف: لا بأس. أذهبت إلى طبيب؟ إبراهيم: نعم، ذهبت.